قناة فيصل آل صفر تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فسألته فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنية قبل أن يقرأ. قط أخرى لا تجوز الصلاة فيها، قوله المزبلة هي مكان إلقاء ما يستغنى عنه من الطعام ونحوه، قوله المجزرة كان ذبح البهائم، وقوله وقارعة الطريق يعني المكان الذي يسير فيه الناس، وقوله معاطن الإبن الإبل يعني المكان الذي يبرك فيه الإبل ويجلس فيه، وقوله فوق ظهر بيت الله أي الكعبة. قال رواه الترمذي وضعفه له نصوص أخرى كما سأل. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله والمزبلة، قوله المزبلة يدل على تحريم الصلاة في المزبلة إذا كان يلقى فيها نجاسات، أما إذا كان يلقى فيها ما هو طاهر كالورق ونحوه فتجوز الصلاة فيه، لأن يدخل في عموم جعلت للأرض مسجدا وطهورا. المسألة الثانية قوله والمجزرة يدل على تحريم الصلاة في أماكن الذبح، لأن الدماء المسفوحة نجسة، قال سبحانه أو دما مسفوحا، المراد الدم المسفوح الدم الذي يخرج حال الذبح، ومن صلى فيه يعيد الصلاة، لأن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة في الموضع الذي يصلى فيه. المسألة الثالثة قوله والمقبرة، الذي السابق في مصر المقبرة هو من صلى فيها يعيد، واستثنيت صلاة الجنازة في المقبرة لأن النبي عليه السلام صلى الجنازة في المقبرة. المسألة الرابعة قوله وقارعة الطريق، يدل على تحريم الصلاة في قارعة الطريق لأنه يؤذي المارة لا للنجاسة، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. والمسألة الخامسة قوله والحمام، سبق تفصيل في ذكر الحمام. والمسألة السادسة قوله ومعاطن الإبل، يدل على تحريم الصلاة في الأماكن التي يتخذها الإبل البروك فيها، ويدل على هذا حديث جابر بن سمرة قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في معاطن الإبل؟ قال لا. رواه مسلم. ومن صلى يعيد. والمسألة السابعة قوله وفوق ظهر بيت الله، يدل على تحريم الصلاة فوق الكعبة، والقول واستدلوا أيضا بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن كان فوق الكعبة لا يولي وجهه شطر المسجد الحرام. والقول الثاني تجوز الصلاة فوق ظهر بيت الله، لأن الحديث هذا ضعيف، وأما الآية فإنه إذا صلى في أي جهة فوق ظهر بيت الله يكون متوجها إليها، فتبين أن الصلاة فوق بيت الله يجوز، فوق الكعبة يجوز، والمزبلة فيها تفصيل، وقارعة الطريق لا يجوز للضرر، وفي المقبرة لا تجوز لأنها ذريعة إلى الشرك، والحمام لأنها مظنة للنجاسة، والمجزرة لوجود النجاسة، وكذا لا يجوز في مبارك الإبل لأنما قيل إنها مبارك الشيطان. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.